الله إليكم شيخنا، أريد من فضيلاتكم أن تنبهوا على أمر مهم جدا. الآن يا شيخنا جعل للنوم ملابس خاصة للنوم، والرياضة ملابس خاصة للرياضة، والعمل ملابس خاصة للعمل، ويعز على المسلم أن يأتينا هذا ويقبل يدي الله عز وجل إلا بهذه الملابس الرصة، إما ملابس نوم وإما ملابس رياضة وإما ملابس عمل رصة. أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لهم أن أعظم الوقوف هو وقوف بين يدي الله، فكيف به لو قيل له تعال قابل الأمير أو الرئيس فيهتم ولله المثل الأعلى؟ أرجو منكم أن تبينوا هذه المسألة، نبهنا عليه فيما سبق، لكن الإخوة المعتمرين يتجددوا، هذا يذهب وهذا يأتي، نبهنا عليه فيما سبق. لكن يا إخوة، كل عاقل وكل مؤمن يعلم علم اليقين أن الوقوف بين يدي الله يحتاج من الإنسان إلى الاستعداد في النظافة، والاستعداد في اللباس، والاستعداد في الخشوع، والاستعداد في كل شيء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل صلاة. ولا شك أن الزينة المعروفة المتعارف عليها هي الزينة باللباس بين يدي الله، والنظافة والاستعداد. ونقول أي إنسان لو أراد أن يذهب لمقابلة مسؤول سيختار أحسن اللباس الذي عنده ويقابل به المسؤول، فكيف بنا يا إخوة ونحن نقف بين يدي رب الأرباب وملك الملوك؟ فلا ينبغي للإنسان، بل لا يجوز للإنسان أن يقابل الله عز وجل في الصلاة بلباس لا يرضاه الله أو يكرهه الله أو متسخ أو رث. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، أيكون ذلك من الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. نعم، هناك رجل يقول أن المشرف يأمرهم أن يلبسوا ملابس الإحرام في الفندق ويدخلوا في النسك من في الميقات، أي أنه يلبس ملابس الإحرام في الفندق ولا يدخل في النسك بالتلفظ به إلا عند الميقات، فهذا العمل يسأل عنه. بالنسبة لهذا العمل يا إخوة، الاستعداد من السكن أو من الفندق أيسر، يعني الاستعداد بالغسل والاستعداد باللباس التجرد من المخيط ولباس الإزار والرداء، هذا أيسر. النية الدخول في النسك، إن أردت أن تدخل بالنسك من السكن هذا جائز، لكن الأفضل والأكمل عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله والسلف الصالح أن يكون من الميقات. لكن لا يلزم أنك تنزل وتذهب إلى الميقات، إذا حذيت الميقات وأنت على المركوب تنوي وتقول لبيك اللهم لبيك عمره، هذا هو الأفضل. لكن لو أردت الدخول، لو دخلت في النسك من السكن هذا جائز، لكنك لم تفعل الأفضل. نعم، يقول أنا مريض بروستات ولا أستطيع أن أتحكم في البول، فماذا أفعل عندما أدخل في الإحرام؟ توضأ إذا أردت، عند بالنسبة للإحرام ما يشترط الطهارة، لكن تحفظ أنت حتى لا يصيب الإحرام شيء من البول، تحفظ حتى لا يصيب الإحرام شيء من البول حتى تقرب من الحرم. إذا وصلت الحرم توضأ الوضوء الشرعي ثم تحفظ وادخل الطواف، ما خرج منك بعد ذلك لا تحاسب عليه إن شاء الله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي تستطيع. ويقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، هذا أيضا أنت غير متعمد لهذا الشيء، فما خرج بعد ذلك لا يؤخذ عليه الإنسان، وهذا يسمى الحدث الدائم الذي معه سلس بول أو المرأة المستحاضة أو سلس ريح، هذا يسميها الفقهاء الحدث الدائم، هذا يعمله الإنسان إذا أراد الدخول في العبادة وما خرج في أثناء العبادة معفو عنه إن شاء الله. نعم. هل يجوز إخراج الزكاة مالا؟ لا، الزكاة لا تخرج نقود وإنما تخرج طعام. الزكاة تخرج طعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعام، كما ورد في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير إلى آخره. وكم مقدارها طعام زكاة الفطر عن الرأس الواحد؟ عن البدن الواحد كم مقدارها؟ كم؟ كم؟ صاع. الصاع كم كيلو؟ يقول الأحوط 3 كيلو إلا ربع الأحوط. نعم. صليت أمام الإمام خشية أن تفوتني الصلاة، هل صلاتي صحيحة؟ لا، الصلاة ما تصلى أمام الإمام، المأموم لا يصلي أمام الإمام إلا للضرورة عند بعض أهل العلم. أما كثير من العلم يقول لا تجوز الصلاة أمام الإمام لا لضرورة ولا لغيرها، لكن الصحيح أن المأموم لو اقتدى بالإمام وهو أمامه، المأموم أمام الإمام للضرورة جائز والصلاة صحيحة. أما إذا قصدك أنك تدرك الصلاة وصليت أمام الإمام فهذه ليست ضرورة، عليك أن تقضي الصلاة. نعم. هل يجوز لبس سروال غير مخيط تحت الإحرام؟ ما في سروال غير مخيط، ما في سروال غير مخيط. لا تلبس تحت الإحرام شيء من السراويل، لا مخيط ولا غيره. لو فرض أنه بالمطاط، يعني بالمطاط أو يعني المعروف كالتنورة، فهذا أيضا لا يجوز حتى لو لم يكن مخيط. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، الآن كثير من المعتمرين يريد أن يخرج زكاة الفطر مال، بين لهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول أي عالم، لأنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القول. فالناس مشكل عليهم، يقولون في بلادنا يطلبون مننا أن نخرجها نقود ومال، ونحن نقول هنا نخرجها طعام، لأن هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أريد منك بارك الله فيك أنك تبين لهم أن قول النبي مقدم على قول كائنا من كان. يا إخوان اسمعوا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل شيء، وسنته القولية والفعلية والتقريرية دالة على أنه صلى الله عليه وسلم دالة على أن زكاة الفطر تخرج طعاما، القولية، السنة القولية والفعلية والتقريرية. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذير شديد وبين الخطر على من رغب عن السنة، قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان يؤخذ بها ولا يؤخذ بقول فلان وفلان والآخر. أنا أقول لكم الآن، أقول لكم الآن الذين قالوا زكاة الفطر تخرج طعام عليه عامة أهل العلم، عامة أهل العلم وأكثرهم، وجميع الصحابة فيما نعلم، وجميع التابعين فيما نعلم، فزكاة الفطر تخرج طعاما لا تخرج نقود، أولا للسنة كما ذكرنا، وثانيا قالوا لحظة يا حجي، وثانيا قالوا إن زكاة الفطر من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الإسلام الظاهرة تخرج كما دل عليها النص. وكيف من شعائر الإسلام الظاهرة؟ يعني يقول زكاة الفطر تكال وتخرج وتسلم وتستلم أمام الناس، فهي من شعائر الإسلام الظاهرة. لكن النقود، لو أن المتصدق والمزكي أخرج نقود ما يعلم عنها أحد، بينه وبين الآخذ فقط، بينه وبين الآخذ فقط. فزكاة الفطر طعام، لكن شوف الطعام، انتبه للطعام الذي يستفيد منه الفقراء. فضلتك سمعنا أنه حديث الجائزة الطيبة، عند الله قال لبتنا والعندي حقوق والعندي حاجة الله حق إلا نفسه، يروح حنيفة سمعت هو أجاز إخراج قيمة زكاة الفطر، القيمة لمن لم يبقى يوجد عنده درع ولا حاجة الله هو. نعم نعم، أبو حنيفة رحمه الله يجوز عنده إخراج القيمة، لكن بهذا الشرط ألا يوجد عنده طعام ولا يستطيع ولا يتمكن من شرائه في أي مكان قريبا منه. قال يخرجها نقود لأن هذه ضرورة، هذه حالة ضرورة. نعم إيش ها يعطي أخواته. نعم نعم إذا كنا من أهل الزكاة، إذا كنا من أهل نعم إذا كنا من أهل الزكاة يجوز أن تعطيهم زكاة الفطر. نعم من كان في ها؟ المؤتمرون إذا أفطروا في مكة أو في المدينة فأين يخرجون زكاة الفطر، في بلادهم أم في مكة والمدينة؟ لا الأفضل كما قال بعض أهل العلم أن يخرجها في المكان الذي صام فيه، خصوصا إذا كان من الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، الأفضل أن يخرجها هنا عن نفسه وعن أولاده. نعم تكرار العمر من التنعيم. لا هذه لا تسألون عن هذه، يسألوا الأفاقي يحرم من المواقيت التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غير المكي. نعم أوصاني قريبي أن أبلغ سلامه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أبلغ هذه الوصية؟ لا هذه الوصية لا تنفذ، لأن سلام المسلم يبلغ إلى الرسول من أي مكان كان، فلا لا يعني هذه الوصية مخالفة للشرع. نعم بعض الناس يردد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم عدد من المرات، هل هذا من السنة؟ نعم إذا كان يردده ولم يتردد على القبر لا بأس السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام على القبر. لا القبر لا، القبر يتردد، هذا التردد على القبر هذا غير مشروع. ما كان يفعل زيارة القبر الشريف والصاحبين إلا ابن عمر إذا قدم من السفر، وليس أن ولم يكن يزور إذا كان مقيما، لكن إذا قدم من السفر يذهب إلى القبر الشريف والصاحبين ويسلم عليهما. أما بقية الصحابة فلا نعلم أنهم كانوا يزورون القبر، بل يكتفون بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا من باب المسجد. وفق الله الجميع إلى ما يحب. هل يجوز العمر عن أبي المتوفي؟ نعم يجوز إن شاء الله يجوز. نعم.